الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى مقدمة التفسير، قال رحمه الله تعالى: قال ولكن نقل الخلاف عنهم ونقل ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ولعله مر معنا في الدرس الماضي التعليق على هذه الفقرة من كلام المؤلف رحمه الله، وأن هذا الذي ذكر من نقل الخلاف عن بني إسرائيل هو لبيان الراجح وتضعيف المرجوح، فإن كانت بينة على ذلك فلا بأس بذكر بعض ما ينقل عن بني إسرائيل على وجه التحذير، على وجه التحذير، فإن كان على وجه التحذير والتنبيه فلا بأس. وهذه الآية دليل على هذا المعنى. أما أن نستدل بالآية على جواز نقل كل ما يذكره بنو إسرائيل من دون سبيل راجح من مرجوح فهذا ليس بصحيح، بل مر معنا أن الأدلة دلت على خلاف ذلك. فإما أن نذكر ذلك لبيان ضعفه وكذبه، أو كذلك لبيان الراجح من المرجوح منه لما دل عليه الدليل الشرعي. وأما أن نترك الناس يأخذون من أخبار بني إسرائيل فتجعل من الدين وليست هي من دين الله عز وجل فهذا خطأ ليس بصحيح. وأما ما ذكره رحمه الله من أن القول الثالث في الآية إشارة إلى تصويبه، فقد ذكر العلماء أشياء أخرى مثل كونه أولا أخر هذا القول مع الفاصل بقوله رجما بالغيب، فدل على أن ما بعده ليس من الرجم بالغيب، وكذلك قوله سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، وكذلك عطفه بالواو. ومر معنا كذلك في العطف بالعدد فيما سبق أنه إذا قيل سبعة وثامنهم كذا دل على أن هذا ليس من جنس المعطوف عليه، أن المعطوف ليس من جنس المعطوف عليه، بينما إذا كان من جنسه فإنه يذكر من نفس رقم العدد المذكور قبل. وهذه الفائدة مرت معنا في أي مبحث؟ نعم في أي مبحث مرت معنا؟ إيش يا سالم تذكر؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا ليس من جنس المخلوقين، بل هو له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وذاته جل وعلا. والآية تدل على عدم المخالطة والاتحاد، لأنه قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال رحمه الله تعالى: قال ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا ضائل تحته، فيقال بمثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، يعني بعض التفاصيل التي سكت عنها القرآن يكفينا ما كفي، ما اكتفى به سلفنا فإنه يكفينا، فما دام أن القرآن سكت عنه فنحن نسكت عنه، لأنه لا فائدة كبيرة بمعرفته. قال: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا قائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فإذا كان كذلك، فهل هذا يدل على الأخذ من أخبار بني إسرائيل أو الزهد فيه؟ الجواب الثاني: أننا نزهد في أخبار بني إسرائيل ولا نحشو بها كتبنا كتب الإسلام، لا شروح الحديث ولا تفاسير القرآن ولا كتب اللغة ولا غير ذلك، لأن أخبارهم التي لم تؤيد بشريعتنا مما لا فائدة فيه، فإن لا نصدقهم ولا نكذبهم، فكيف إذا انضاف أن هذه الأخبار في الغالب ليس في مهمات الدين، بل مهمات الدين كفينا مؤنتها، بينت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أكثر هذه الأخبار تفاصيل لا حاجة لنا فيها، كما مر معنا مثل كم عدد أصحاب الكهف، وما هي الشجرة التي نودي منها موسى، وما هو العضو الذي برد من جزء البقرة، ونحو ذلك مما لا طائل تحته ولا في معرفته. قال رحمه الله تعالى: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، فإن كان لا يعرف الصحيح من الباطل فإذا هل يصح له أن ينقل مثل ذلك؟ الجواب لا، لأنه إذا نقله فسيشوش على السامعين والقارئين. قال: وتذكر فائدة الخلاف، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم، يعني التنبيه أحيانا على الباطل من فائدته ألا ينشغل به إنسان بالمستقبل، واضح؟ لأنه قد يشوش به بعض من لا علم له ولا رسوخ، فيقول مثلا: هذه المسألة قال فلان بأنه كذا وكذا، وقال فلان بأنه كذا وكذا، كأنه استفاد علما ما استفاده ولا علمه الناس، فيشغل الناس ويتشوش من لا رسوخ عنده ولا علم بهذه الأقوال، فيقول: لعل قوله هذا له وجه، من أين أخذه؟ لعل له شيء يرجحه بالكتاب أو بالسنة. لكن إذا ذكرت الأقوال الباطلة وحصرت وردت وذكر معها القول الراجح الصحيح وبين دليله، فعند ذلك ما يلتفت ملتفت إلى مثل هذه الأقوال الضعيفة. فإذا قال قائل في الزمن القريب أو الحاضر أو الآتي أن هذا القول قال فلان به وقال فلان به، يقال: هذه الأقوال كلها قد ضعفت وذكرت، فلا حاجة للالتفات إليها. فكأنه يقول: إذا أردت أن تذكر بعض أخبار بني إسرائيل لتضعيفها وبيان الراجح المخالف لها فهذا حسن، وأما إذا كان على غير ذلك فلا. قال رحمه الله تعالى: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها وهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. يعني من أراد أن يتكلم في مسألة من المسائل الخلافية فعليه أن يستوعب الأقوال، عليه أن يستوعب الأقوال أولا ليثبت الحق من الباطل، فيتأكد أن ما قاله قاله بعد استقراء وبحث واستيعاب لجميع الأقوال، حتى لا يفوته الحق الذي قد يكون كما قال رحمه الله أحد هذه الأقوال. وثانيا ليطمئن ويستيقن السامع والقارئ والناظر في هذا البحث أن هذا المؤلف والباحث قد استوعب كل الأقوال، وعند ذلك يستيقن أن ما رجحه بعد بحث واستقراء، بخلاف لو ذكر قولا أو قولين فإن ذلك لا يطمئن نفس القارئ، لأنه ربما يطلع على قول آخر لم يشر المؤلف إليه فيقول لعل هذا الذي لم يشر إليه هو الصواب، لكن لو ذكره وضعفه وبين وجه ضعفه فإنه يطمئن من اطلع على ذلكم القول أن هذا القول مرجوح وليس براجح وخطأ وليس بصحيح. وهكذا الأمر الثالث أن في هذا الاستيعاب لهذه الأقوال تنبيه من اغتر ببعض تلك الأقوال الباطلة أن قوله باطل بالنص، بخلاف إذا قيل مثلا على سبيل المثال إذا قيل في مثل هذه المسألة أن الراجح في عدتهم أنهم سبعة وثامنهم الكلب، طيب ولم يكن هذا نص من القرآن صريح، ولكن قاله عالم من أهل العلم، قال ودليلي على ذلك كذا وكذا لما ليس بصريح، فيأتي قائل فيقول كيف أنا رأيت العالم الفلاني ذكر في تفسير الآية عن فلان ابن فلان من الصحابة أو من فلان من فلان من التابعين، وسيأتي معنا أو ذكر أن بعض التابعين قد انشغل بذكر الإسرائيليات ذكر قولا غير هذا القول، فيقع في نفسه أنه ربما هذا القول الذي قرأه عن فلان من الناس إما وهب أو نحوه أنه هو الصواب، لكن لو قرأ بالنص أن هذا القول ليس بصواب خطأ والصواب هو القول الآخر، فهل هنا سيقع في قلبه شيء من الشك؟ الجواب لا، بعد الاستيعاب سيستيقن أن المؤلف قد اطلع على هذه الأقوال، وبعد الاطلاع بين الراجح من المرجوح. قال رحمه الله تعالى قال فأما من حكى خلافا لمسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف أو يطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. يعني حكاية الخلاف دون ترجيح وبيان للصحيح من الباطل أو الناقص هذا كذلك خطأ. قال فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يعني كذلك هذا مخطئ، فذكر الخلاف فيما لا فائدة تحته هذا من العبث ومن تضييع الأعمار والأوقات فيما لا فائدة فيه، مثل يريد أن يمثل بعض المفسرين الذين ملأوا الكتب بهذه المسائل التي سكت عنها الشرع، ما هو الجزء الذي ضرب من البقرة به، ما هي الشجرة التي أكل منها آدم، ما هي الشجرة التي نودي منها موسى، ونحو ذلك من الخلاف الذي لا فائدة فيه. قال رحمه الله أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين، إيش بعد عندكم أو قولين؟ طيب أو إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان، يعني ألفاظ الناس قد تختلف لكن بحصرها واستيعابها أي سمعت قول أو قولين، إما أن بعضهم فسر ببعض المعنى، وإما أن هذه الأقوال تلتقي في جامعتين أحدهما إثبات وآخر نفي، فبين الراجح من المرجوح وانتهي. أما أن تقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ويلمح المؤلف رحمه الله بصنيع بعض المفسرين الذين يكثرون من ذكر الخلاف في تفسير الآية مع عدم حصره أولا والترجيح بينها أو الجمع ثانيا، لأن بعضها ممكن أن يحفر بدلا من أن يذكر 10 أقوال 11 قولا، يقول قالوا كذا وكذا وكذا ومعناه كذا، وقالوا كذا وكذا وكذا ومعناه كذا، فحصل من هذا أنه إنما بالمسألة قولان فقط، فيبين الراجح من المرجوح إن كان لابد من الترجيح، وإن كان لا يحتاج الأمر إلى ترجيح بأن يكون هذا من تفسير بعض المعنى كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب، فيقول ويخلص بهذا أن كله تفسير بمعنى واحد، لأن بعضهم فسر ببعض المعنى وآخر فسر بالمعنى الآخر، والكل يجتمع تحت هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: قال أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان، يعني بهذه الأقوال، وتكثر مما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور. وهذه في الحقيقة طريقة المتكلمين، فأهل الكلام هم مغرمون بكثرة الأوجه وكذلك النقاط، فيأتي فيقول قيل في هذه الآية 10 أقوال، إذا نظر فيها تجد ما فيها إلا قول أو قولين، هذا يرد من 20 وجها من 30 وجها من 80 وجها مثل تفسير الرازي، فإذا نظرت فيها ما رأيت تجتمع إلا على وجه أو وجهين أو 3. فليحذر طالب العلم خصوصا والمسلم عموما من الاستكثار لما لا فائدة فيه، فليست هذه من طريقة السلف لا في التفسير ولا كذلك في التدين لله عز وجل. حتى إذا بينك وبين أخيك خصومة تأتي فتقول أنا أنكر عليه 80 خطأ، ما شاء الله 80 خطأ، إيش 80 خطأ هذه، ويبدأ يذكر 1 و2 و3 و4 وكلها ترجع في النهاية إلى شيء واحد أو شيئين، لماذا هذا الاستكثار والتهويل، ولماذا كذلك هذه المبالغة؟ فهو كما قال رحمه الله كلابس ثوبي زور، يعني المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال والله الموفق للصواب، يعني انتهى كلامه رحمه الله فيما يتعلق بتفسير الصحابة، ونكتفي بهذا ونترك الباقي في درس لاحق. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.